السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنتكلم هذا اليوم على قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الربا وخطره وعظمه وكذلك عظم أثره على الإنسان في نفسه وماله وولده ووقته، بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا أن من كان عليه دين ربما يلحق به عسر، وهي الشدة وعدم الجدة. والله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا كان مسكوتا عنه قبل ذلك، وإن دلت الفطر أو بعض الفطر على تحريمه ومنعه. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ثمة من كان من المتبايعين أو من المتداينين من يكون على عسر وشدة، فصاحب العسر الذي يجب عليه الوفاء فإنه ينظر في ماله الذي في المال الذي يكون في ذمته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المراد بالعسر هو ضد اليسر كما هو ظاهر، ومعنى ذلك من كان عادما للوفاء فإنه ينظر حتى يجد الإنسان وفاء. والأمر في ذلك في قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا إرشاد بصيغة الأمر، قال فنظرة إلى ميسرة. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في إنظار المعسر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قولين: ذهب قوم إلى الوجوب لظاهر هذه الآية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإنظار في قوله فنظرة إلى ميسرة، وهذا يفيد الوجوب كما في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فالفدية هنا حقها الوجوب في مال الإنسان. وقال كذلك أيضا في الإعسار. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإنظار إلى أن الإنظار على الاستحباب، وذلك أن المال حق لصاحب الدين، وإنظاره في ذلك لا يعني إضرارا بمن عليه دين، فإنه إذا ثبت إعساره يقينا فإنه لا يجوز للقاضي أن يحبس المعسر، وهذا يأتي الإشارة إليه. وظاهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرشد أصحاب الأموال إلى أن ينظروا من عليهم دين إذا كانوا معسرين. وهذا لما كان الناس يتبايعون بالربا وكانت رؤوس الأموال معلقة عند الناس، أرشد الله سبحانه وتعالى أولئك إلى الإنظار. ويدل على أن الإنظار على الاستحباب لا على الوجوب أن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب لا لرفع الإثم والحرج. ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ماجه وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما مرتين فكأنما تصدق مرة. وهذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفع هذا الحديث ووقفه، مع القول بصحته موقوفا. ذهب جماعة من الأئمة كالدارقطني والبيهقي إلى أن الحديث موقوف. وفي هذا إلى أن الإقراض من جهة الإنسان إذا أقرض أحدا فيه حب لليسار وكذلك أيضا عدم المشقة عليه، فبدلا من أن يقرضه مرة يقرضه كذلك أيضا مرتين، ففي هذا نوع من الإنظار والزيادة. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم حسنة. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة: من أنظر معسرا فله بكل يوم فله بكل يوم صدقتين. قال فقلت يا رسول الله إنك قلت مرة له بكل يوم صدقة وقلت مرة بكل يوم صدقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يبلغ الأجل فله بكل يوم صدقة، وإذا بلغ الأجل فله عن كل يوم صدقتين. وإسناده صحيح. هذا ترغيب بإنظار المعسر، ولو كان آثما صاحب الدين بأنه لا ينظر المعسر لكان الدلالة والإرشاد في ذلك إلى رفع الحرج والإثم عن نفسه وإنما أراد من ذلك أن يؤخر حقه في ذلك. وهذا أيضا يعضده ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فقال لفتاه: اذهب فإذا وجدت معسرا فأنظره. قال: ففرج الله عنه. وهذا فيه إنظار المعسر وأنه على الاستحباب، ولم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وأن من لم ينظر معسرا فإنه آثم. وكذلك أيضا الدلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج كربة مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة. هذا من تنفيس الكربات وتفريجها، وهي داخلة في عموم الاستحباب. وقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر هو الذي لا يجد وفاء لدينه الذي عليه، والوفاء في ذلك ما زاد عن حاجته، وحاجته في ذلك هو مأكل ومشرب ومسكن، مأكل ومشرب ومسكن وملبس مما يكفيه ويكفي عياله. فإن زاد عن ذلك فإنه واجد بمقدار الدين الذي عليه. وإذا كان الرجل معسرا فهل يجب على الحاكم أن يبيع ماله مما زاد عن كفافه؟ نقول: إذا كان ذلك وفاء أو يطمع صاحب الحق في ذلك، فنقول إن له أن يبيع ذلك المال، له أن يبيع ذلك المال ويبقي له المسكن، ويبقي له المسكن، وكذلك أيضا المأكل والمشرب والملبس، وما عدا ذلك فإنه يكون للغرماء. وهذا بالنسبة للديون، بخلاف الأمانات. الديون في ذلك لا يجب أن تنزع من الإنسان مما يحتاج إليه الإنسان، وذلك في مسكنه، أن يخرج من مسكنه إذا كان عليه دين لا يجوز هذا. كذلك أيضا من ملبسه ومأكله ومشربه أن ينزع منه ذلك. ولكن إذا كان أمانة عينية معروفة فإنها تنتزع منه ولو كانت بيتا أو كانت مركبا أو مطعما. كإنسان مثلا أخذ أمانة من شخص دارا على أن يعيدها إليه بعد عام، فهل يقال إن هذا دين فلا يجوز أن يخرج الإنسان من داره؟ نقول: فرق بين الدين وبين الأمانة. الأمانة عينية فيجب على الإنسان أن يعيدها بعينها، ولكن إذا أقرض الإنسان أحدا قرضا فأعطاه قرضا مثلا 100,000 أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم اشترى بها دارا ولم يجد وفاء، فهل يقال أخرج من بيتك وأعطها فلان؟ لا. لماذا؟ لأن هذا دين وليس بعين، فلا يتحول إلى الأمانة. ومثل ذلك أيضا إذا كان الدين الذي في ذمة الإنسان عينا ولكنه ليس بصورة الدين ولكنه بيع إلى أجل، كأن يبيع الإنسان أحدا ثوبا أو يبيعه طعاما أو يبيعه دارا، فكان هذا بيع وليس بأمانة ووديعة، فلا يجوز إخراجه حينئذ. أما إذا كان أمانة فيقال: دع عندك هذا الطعام حتى آتيه بعد شهر أو بعد شهرين لآخذه منك لسفري أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يعيده بعينه. أن يعيده بعينه ولو ادعى حاجته في ذلك. ففرق بين الدين وبين ما كان أمانة، فإن الله عز وجل أمر بأداء الأمانة إلى أهلها. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الآية بعد أحكام الربا لوجود تعلق بأموال الناس فيهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن لهم رؤوس الأموال، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يستوفوه. وهذه رؤوس الأموال هي التي أمر الله عز وجل بالإنظار فيها. وإلى هذا نص جماعة من العلماء كعبد الله بن عباس وعطاء وكذلك بن جريج وشريح القاضي وغيرهم من المفسرين، إلى أن الإنظار هنا إنما كان في الدين وما كان من بقايا الربا من رؤوس الأموال. وأما بالنسبة للأمانات فإن الآية ليست بداخلة في هذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل الإنظار، وبعد أن ذكر إنظار المعسر ذكر الصدقة عليه، يعني أن من المعسرين من لا يجد وفاء فإنه يستحب حينئذ أن يتصدق عليه بالمال، فهي معدودة من جملة الصدقات. ولكن هل تكون هذه الصدقة من جملة الصدقات الفاضلة أو دون ذلك؟ ومعلوم أن الصدقة التي يخرجها الإنسان من ماله ثم يعطيها الفقير، فهذه أعظم أجرا من الدين الذي يعطيه الإنسان أحدا ثم بعد ذلك يريد وفاء فإذا أيس منه أسقطه عنه. فإن إسقاط الدين صدقة عن الإنسان يأتي مرتبة بعد الصدقة التي يخرجها الإنسان. لماذا؟ لأن الصدقة التي يخرجها الإنسان لا يرجو لها وفاء، ثم أيضا لا تظهر فيها المنة، وهي أظهر أيضا بكسر شح النفوس بخلاف الدين الذي يدفعه الإنسان لغيره ثم يقوم الإنسان بإسقاطه. ولهذا نقول إن الشارع إنما ذكر الإنظار ثم ذكر الصدقة بعد ذلك ولم يقدم الصدقة على الإنظار، لأن النفوس مجبولة على حب حقها، فذكر الله سبحانه وتعالى الإنظار ثم بعد ذلك الصدقة حفظا لحق صاحب المال. وإذا بان الإنسان أن فلانا عاجز عن الوفاء فأنظره مرارا ولم يفي وسبر حاله وكان عاجزا، فإنه يستحب في حقه أن يتصدق عليه. وهنا مسألة وهي مسألة إسقاط الدين عن الفقير، هل يجزئ عن الزكاة أم لا؟ يعني أن الإنسان لديه نصاب زكاة وهو غني وصاحب يسار ووجب في ماله الزكاة، ثم قال إن لي دين عند فلان ومقداره كذا، فهل له أن يسقط الدين الذي في حقه عند فلان من نصاب زكاته التي تحول عليه أم لا؟ نقول هذه المسألة محل خلاف عند العلماء على ثلاثة أقوال. جمهور العلماء على أن ذلك لا يجزئ، بل هو قول عامتهم، وحكى بعضهم عدم معرفة النزاع في هذا الباب كما نص عليه جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله كابن تيمية وغيره، ونص الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، وكذلك أيضا جاء عن جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أن إبراء ذمة الفقير من الدين الذي عليه أن هذا لا يكون من الزكاة. وهذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاء من السلف وكذلك أيضا الخلف، وهذا هو الأظهر بالصواب. وثمة قول جاء عن عطاء إلى أن هذا يجزئ عن الزكاة، ويروى عن الحسن البصري في الديون التي تكون بالمال لا تكون مبايعة ألا تكون مثلا عين عين بدين، وذلك التجارة كأن يبيع الإنسان شيئا ويبقى لديه حق عند أحد، فهذا من المتاجرة. أما المراد بكلام الحسن البصري هو القرض، أن يقرض الإنسان واحدا ثم يعجز عنه. وهذا القول قول غريب، وهذا القول قول غريب قال به الظاهرية. القول الثالث قالوا إن الأصل عدم الجواز، ولكنه يستثنى في حالة، وهي أن الإنسان إذا كان يطلب أحدا مالا ثم أسقط زكاة المال الذي عنده، زكاة المال الذي عنده من المال الذي على الفقير، فهو لم يسقط المال نصاب الزكاة التي عنده في ماله، وإنما أسقط نصاب الزكاة الذي عند الفقير. وهذا مثاله أن يكون الإنسان مثلا لديه مبلغ من المال، كان ليكون لديه 100,000 وقد أدان شخصا فقيرا 10,000 وحال عليه الحول ولم يستطع حينئذ الوفاء، فيقول إن إسقاطه لما عنده من نصاب الزكاة الذي لديه وهي 90 أن هذا لا يجزي، أما إسقاطه نصاب الزكاة من العشرة التي أقرضها وهي ربع العشر فهذا جائز. وهذا ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية على الإمام أحمد، قال وذلك لأن إخراج إسقاط الإنسان وإبراءه لذمة الرجل المدين أنه أخرج زكاة ماله من جنس ماله فهو أخرج زكاة الدين من الدين وهذا قول له وجاهته. أما ما عدا ذلك فلا يجزي فلا يقول الإنسان إني أنا لي الآن وجبت علي الزكاة وقيمة الزكاة عندي مثلا 1,000 أو 2,000 وأطلب فلانا كذا فأقوم بإبراء ذمتي، هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ نقول أولا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الإنظار في قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الله جل وعلا ذكر الإنظار وحث عليه، وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصدقة، وما أمر بإبراء الذمة، وإنما أمر بالتصدق عليه. ولو كان أمر الزكاة يسقط عن الإنسان الدين لحث الشارع عليه، وذلك لأنه ماذا؟ أولى من الصدقة. ثم أيضا أن الله جل وعلا قد جعل الزكاة على صفة معلومة تخرج أو تؤخذ من مال الإنسان ثم توضع في الفقير، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم في أغنيائهم تؤخذ فترد في فقرائهم إذن تؤخذ على أنها زكاة وتعطى على أنها زكاة للفقير. وأما بالنسبة للدين فأخذ من مال الغني على أنه زكاة أو دين، أخذ على أنه دين ثم أعطي الفقير، فلما أيس منه الغني أسقطه. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الزكاة تخرج ابتداء وتؤخذ طهرة للإنسان، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أن المراد من ذلك هو الإخراج وتطهيرا لنفوسهم من ماذا؟ من الشح. أما بالنسبة للدين إذا أخرجه الإنسان أخرجه وهو يرجو عودته، والزكاة إذا أخرجها الإنسان أخرجها بطيب نفسه امتثالا لأمر الله من غير أن يرجو من الناس عودا في ذلك، ولا يظهر في الزكاة منه بخلاف الدين، الزكاة لا يظهر فيه منه بخلاف الدين، فإن الدين فيه منه، وإذا أسقطه الإنسان امتن على غيره. بالنسبة للزكاة ليس فيها منه من الغني على الفقير، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بأن إسقاط الدين يقوم مقام الزكاة وما فيه من كسر لنفس الفقير فهذا لا تأتي به الشريعة. ولهذا نقول أيضا إن الزكاة إنما تجب في مال الإنسان عينا، يعني معلومة من عين ماله، وأما بالنسبة للدين فإنه واجب دينا لا عينا، واجب دين لا عين. وذلك مثلا يكون الإنسان مثلا لديه ورق من النقدين، أو يكون لديه مثلا الزكاة في عروض التجارة أو يكون الزكاة لديه من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك فهي معلومة عينا، بخلاف الزكاة الذي عند فلان فهي دين عليه. فليس للإنسان أن يخرج ما وجب عليه عينا فيسقطه من ذلك دينا، فهذا ليس من جنسه. ولهذا نقول إن إبراء ذمة المدين بدينه زكاة أن هذا لا يجزئ عن صاحب المال، وهذا ظاهر. ولو كان ذلك مشروعا لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة بنص ظاهر، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون، وكذلك أيضا حث عليه الصحابة. لا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بإبراء ذمة المدين من دينه الذي عليه عن الزكاة، وأن ذلك يجزي عنه مع كثرة الديون وحاجة الناس، فدل هذا على عدم اعتبار ذلك. وأما الصدقة المذكورة في قول الله جل وعلا وأن تصدقوا خير لكم، المراد بهذا هو الصدقة، هو إسقاطها نفقة وتبرعا لا زكاة. وهذا ظاهر، وهذا في قوله جل وعلا وأن تصدقوا خير لكم يعني تجعلونها صدقة، فذكر الخيرية يعني أنها على الاستحباب. وأما من استدل بما جاء في حديث الرجل الذي باع نخلا ثم تاجر به فكثر دينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يفي بدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. يقولون، وهذا ما يحتج به ابن حزم الأندلسي رحمه الله، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الذي عليه صدقة. نقول هذا صدقة لا يخالف ظاهر القرآن. وأما قوله تصدقوا عليه فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأهل الأموال وإنما للناس عامة، ولهذا قال تصدقوا عليه ثم توجه بالخطاب للغرماء فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. وفي هذا أيضا في هذه الآية دلالة على أن المعسر لا يجوز حبسه إذا ظهر إعساره. فإذا بان لدى الحاكم أو القاضي أن هذا الرجل ليس بواجد للمال لا يجوز حبسه. لماذا؟ لأن الحبس عقوبة والإعسار ليس بيد الإنسان، فلم يرتكبه الإنسان اختيارا. وكذلك أيضا فإنه أقرض المال اختيارا من صاحب المال، فالغني إنما أقرض الفقير أو المحتاج، أو الغني أقرض غنيا أقرضه في ذلك وهو على اختياره لا على إكراه. ومعلوم أن الدين في ذلك لا يتحتم يقينا أن الإنسان يجده، ولكن على غلبة الظن أنه يجد من ذلك وفاء. فإذا عجز الإنسان ولم يجد وفاء وتيقن القاضي والحاكم أنه ليس بواجد وأنه معسر حرم عليه حبسه. نص على هذا سعيد بن جبير رحمه الله من فقهاء السلف، وذهب إلى هذا جماعة، وهو ظاهر هذه الآية. ولكن إذا غلب على ظن القاضي أنه واجد أو أراد أن يستظهر من حاله لصعوبة سبر أحوال الناس، نقول لا حرج عليه أن يحبسه استظهارا لحاله ما لم يتبين إعساره. كأن يدعي أحدا أن لديه مال وهو يخفيه أو نحو ذلك، أو لم يعلم حاله ولم تكن بينة في ذلك فظهر عنده أنه واجد، فلا حرج عليه أن يحبسه استظهارا لحاله. وهذا قد نص عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، إلى أنه يحبس استظهارا. وإذا قلنا بحبسه استظهارا فإنه لا حرج عليه أن يحبسه إذا كان واجدا وماطل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني إذا كان واجدا وهو غني ثم أخذ يماطل في الدين فإنه يعاقب. لهذا قال يحل عرضه بالوقوع فيه بأن يتشكل إنسان فيقال فلان أخذ مالي ولم يعطني إياه، فيتشكل لدى الناس حتى يعطيه حقه. وقوله وعقوبته يعني بالحبس، وعقوبته يعني بالحبس، وقد حبس جماعة من الأئمة كشريح القاضي وغيره في الدين. ولكن نقول هذا لا يكون إلا في حالين: الحالة الأولى في حال غنى ومطله، الحالة الثانية في حال الجهلة بحاله مع عدم اليقين بإعساره فيحبسه استظهارا، فيحبسه استظهارا، وذلك أن بعض الناس يأخذ المال ولا يعيدها لأصحابها إما عبثا أو بخلا، فإذا حبس أعاد المال إلى أصحابه. وفي قوله جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب لمنظر المعسر، وما جعل الله عز وجل له من حسن عاقبة. والآية الثانية في هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه الآية هي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتسمى بآية الدين أو آية المداينة. والمداينة هي المبايعة والمقاتلة، وهي من المفاعلة، يعني ما كان من طرفين من فردين أو من جماعتين، وذلك بالتبايع أو بالقراض والتداين. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الربا وما يكون من أسبابها ومحق بركتها وعقوبة فاعلها، ثم ذكر الله عز وجل حلا للمعلق من أمور الربا بين الله عز وجل إنظار المعسر وكذلك الصدقة عليه، بين الله سبحانه وتعالى ما هي الطريقة المشروعة في أخذ الأموال، ما هي الطريقة المشروعة في أخذ الأموال التي تكون بين الناس، فبين الله سبحانه وتعالى أمر التداين. ومعلوم أن التبايع الذي يكون بين الناس على أربعة أنواع. النوع الأول هو بيع عين بعين، بيع عين بعين، وهذا هو ما يسمى بالبيع، وليس هو المراد هنا عندنا، وليس هو المراد هنا عندنا. النوع الثاني هو بيع الدين بالدين، وبيع الكالة بالكالة، وهو منهي عنه. الثالث هو بيع العين بالدين، والرابع بيع الدين بالعين. الثالث أن يبيع الإنسان عينا بدين، يعني أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ويقول تسدني هذا إلى الحول، فيبيع عليه أرضا أو يبيع عليه ثمرا أو يبيع عليه شيئا من متاعه، فهذا بيع لعين بدين. أما الرابعة هو أن يبيع الدين بالعين، وهو السلم، ويسمى عند العلماء السلم. والسلم هو أن يعجل الإنسان الثمن ويؤخر المثمن. والسلم أو السلف عند السلف عليهم رحمة الله تعالى، المراد بذلك هو أن يعجل الإنسان ثمن الشيء الذي يريد أن يشتريه منه. والسلف عند الفقهاء من السالفين يختلف عن السلف في الأزمنة المتأخرة. السلف في الأزمنة المتأخرة المراد بذلك هو الدين وهو القرض. أما عندهم فالمراد بذلك هو بيع الدين بالعين، أن الإنسان يعطي مالا يقول هذه 10,000 أو هذه 100,000 على أن تعطيني 10 أوسق من التمر بعد حول، فيكون بوزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه الآية نزلت في بيان الصورة المشروعة في المداينة، في بيان الصورة المشروعة في المداينة، وهي جاءت ببيان حل السلم. والسلم مباح باتفاق العلماء، ولا خلاف على ذلك، وقد نص على جوازه ومشروعية جماعة من العلماء كابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من الأئمة. والسلم فيه مندوحة ومخرج عن الربا، ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: أشهد أن السلف المضمون أحله الله في كتابه. ثم تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن المداين التي تكون بين الناس المشروعة والحقوق التي تتداول بينهم أنها تكون على هذه الصورة، ويجب أن يكون ذلك إلى أجل معلوم، يجب أن يكون ذلك إلى أجل معلوم، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: إلى أجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلفتم، إذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لهذا نقول فإنه يجب في السلف والسلم أن يقبض الإنسان الثمن، وأن يكون ذلك إلى أجل معلوم بستة أشهر أو إلى سنة أو نحو ذلك، وأن يكون ذلك بكيل معلوم يعني بمعرفة الوزن، فيقول بخمسة أوسق أو مثلا بمئة كيلو أو غير ذلك، بميزان معلوم، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا إذا عجل الإنسان الثمن وأخر المثمن، ما الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام قال لا تبيع ما لا تملك. ما الفرق بين السلم وبين بيع الإنسان ما لا يملك؟ نقول بيع الإنسان ما لا يملك المراد أن يبيع الإنسان عينا معلومة، أن يبيع الإنسان عينا معلومة لا يضمنها، ليس في ضمانه، بخلاف العين الموصوفة. وذلك أن الإنسان مثلا يقول، مثلا يأتي إلى شخص ويقول أنا أريد هذه الأرض تبيعها علي، فيقول نعم، ويكون هذا الرجل سمسارا. أو يقول أنا أريد هذه السيارة، ثم يأخذ الرجل وهو سمسار ويصور نفسه على أنه المالك، هذا باع ما لا يملك وليس بالسلم. وأما بالنسبة للسلم، أن يقول الإنسان خذ هذا المال وأوفني في نهاية الحول طعاما بمقدار كذا، ليس معين وليس تحت ضمان أيضا الإنسان، ليس تحت ضمان الإنسان ولا تحت ملكه، لكنه ليس معينا. فيقول حينئذ فإن هذا مما لا حرج فيه. وهذا خلاف ما جاء في حديث حكيم بن حزام عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك. فيجوز للإنسان أن يكون ذلك مثلا من جهة الطعام، ويكون ذلك أيضا في غير الطعام، يكون ذلك في غير الطعام. على الأرجح أن يقول الإنسان مثلا خذ هذا المبلغ على أن تعطيني في الحول القادم مثلا شاة أو شاتين عمرها كذا وحالها ووصفها كذا، فهذا مما لا حرج عليه، لأنه لم يعين شيئا ولا يدخل في حديث حكيم ابن حزام. وقوله هنا يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالكتابة. الكتابة هنا للدلالة والإرشاد وتعليم الناس ما يضبطون من حقوقهم، وهل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الكتابة والإشهاد، في الكتابة والإشهاد عند المداينة وكذلك أيضا المبايعة، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الأمر في ذلك على الوجوب، إلى أن الأمر في هذا على الوجوب، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء ورجحه من جرير الطبري رحمه الله، وذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب، وإنما هو إرشاد وتعليم من الله سبحانه وتعالى كيف يتداينون وكيف يعرفون ويضبطون حقوقهم، وإنما قيل بالاستحباب، وهذا هو الأرجح. لماذا؟ لأن الدين وإنما هو حق للدائن، والدائن له أن يسقط ماله كله وله أن لا يشهد على ماله، فهذا توكيد لحقه. فإذا جاز له أن يسقط ماله كله من غير مخالفة في الشريعة، فإنه أيضا له ألا يشهد على ذلك، ولكن من باب التأكيد حتى لا تقع الخصومة. هذا إذا كان مال الإنسان، لكن لو كان مال غيره فكان وكيلا عليه، وجب عليه أن يشهد احتياطا، كأن يكون الولي مثلا إنما هو ولي على مال فقير أو سفيه أو مجنون أو غير ذلك من القصر كالطفل أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يشهد، وذلك حتى لا يقع الناس في النسيان والوهم أو ربما تضيع الحقوق. لماذا؟ لأنه لا يملك إسقاطا حقا لإسقاط حق السفيه وحق الصغير. لماذا؟ لأن حظه في ذلك أن يستوفي المال في الدين. وإنما قلنا بعدم وجوب الكتابة والإشهاد لأن الدين حق له من جهة الدائن. أما بالنسبة للمدين فإن المدين في ذلك مرده إلى الوفاء، والوفاء في ذلك إذا طلب منه، وإذا أبرأه صاحب الدين سقط عنه ذلك. وهذا هو الأرجح، أن الكتابة والإشهاد إنما هي للوجوب. ويظهر في هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسر في ذلك في أمر التجارة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. والإشهاد أوثق من الكتابة، وذلك أن الكتابة لو نفيت من الشهود ما اعتد بها لأنها قرينة، وإنما تذكر أيضا، الكتابة تذكر ولكنها لا تقيم الحجة بذاتها، فهي من القرائن التي يأخذ بها الحاكم ولكن لو شهد الشهود على خلافها قضي بكلام الشهود على الكتابة، لأنه يطرأ على الكتابة ما يطرأ عليها من الخطأ أو التدليس أو النسيان أو غير ذلك، أو التبديل فيبدل ورقة بورقة أو كتابة بكتابة أو التزييف أو التحريف أو التصحيف وغير ذلك مما يطرأ عليها، والشهادة في ذلك أوثق. وقوله سبحانه وتعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العدالة في الكاتب، كاتب بالعدل. العدالة في الكتابة شرط من شروط الكتابة في العقود، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لكنهم اختلفوا في شرط العدالة وحقيقته. منهم من حمل العدالة في ذلك هو على اشتهار أمر الإنسان بالخير في امتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وهذا ما يظهر من كلام جمهور العلماء. ومنهم من يقول إن المراد بالعدالة هي ظهور حال الإنسان على الستر ولو لم يعلم تفاصيل حاله، فإذا كان مستورا فإن هذا هو أصل العدالة، ما لم يطرأ خلاف ذلك ولو لم يعلم امتثاله. وهذا ما يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وقد خالفه أصحابه في هذا محمد بن حسن وأبو يوسف، فقال لا بد من معرفة امتثاله وأمره، وأن يشتهر ذلك بالعدالة. وهذا ما يطلبه ويعمل به بعض الحكام وكذلك القضاة، أن يطلبوا مزكين للشهداء للشهود حتى يزكى فتعرف في ذلك عدالته. وقوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن يمتنع الكاتب إذا طلب في إقامة الحق، وذلك أن الناس كانوا في ابتداء الأمر على أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فيطلب الكاتب ويرجى ليدون المداينة التي تكون بين الناس. نهى الله سبحانه وتعالى الكاتب أن يمتنع عن الكتابة إذا طلب، وذلك أن الكتابة علم، وحبس العلم لا يجوز إذا طلب من الإنسان. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وقوله هنا كما علمه الله دليل على تحريم أن يدخل الإنسان من المعاني والحروف ما لم يملى عليه صاحب الحق، فإن زاد في ذلك كان غاشا فوجب عليه العدالة. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الذي يملي، الكاتب يكتب لكنه لا يدري ماذا يكتب الذي يكون بين المتبايعين، فأمر الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في ذلك أن يملي على الكاتب. وهذا يؤخذ منه الحجر على السفيه، وذلك أن الإملاء أن الإملاء يكون لحظ الإنسان وقد يكون لحظ غيره، إذا كان لحظ غيره حرم عليه أن يبخس منه شيئا، ولهذا قال وليتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل. هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن يزيد ولي السفيه الصغير أو كذلك المجنون أو غير ذلك أن يزيد في حقه، فوجب عليه أن يملي على الكاتب ما يكون حظا لي حظا للقاصر في ذلك أو السفيه، وهذا أصل أيضا في الحجر على السفيه، والحجر على السفيه يكون لسفه أو لجنون، يكون لسفه أو جنون، والجنون في ذلك لا يفرق بين الصغير والكبير. وأما بالنسبة للسفه في ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمة الله، اختلفوا في سفه الكبير أن يكون رجلا عاقلا ولكنه يسرف ويبذر، اختلفوا في الحجر عليه. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحجر عليه، يحجر عليه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، ابتدأ حجره في صغره فيستمر بذلك حتى يرتفع سفه في ذلك ولو بلغ 20 أو 30، فلا يرتفع حتى يعود الإنسان إلى رشد، فلا يفرقون بين الحجر ابتداء ولا بعد الرشد، فيجعلون الحكم في ذلك واحد متعلق بالسفه. القول الثاني وقال أبي حنيفة رحمه الله وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل العراق إلى أن الحجر لا يكون إلا على السفيه صغيرا، بخلاف لو كان راشدا ثم طرأ عليه السفه أنه لا يحجر عليه. ويستدل بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إني أغلب يعني في التجارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا خلابة ثلاثا فلك الخيار ثلاثا، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا خلابة ولم يحجر عليه مع أنه يغلب مرارا، من ذلك مرارا. وقوله سبحانه وتعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هنا ذكر الله جل وعلا الشهادة على سبيل الإجمال، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، والشهادة على سبيل التفصيل هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال الله جل وعلا شهيدين من رجالكم يعني من رجالنا، في هذا إشارة إلى عدم جواز شهادة الكافر لأنه ليس من رجال أهل الإسلام، وهذا محل اتفاق عند العلماء على أن الكافر لا يشهد على المسلم في المعاملات والبيوع، وهذا محل اتفاق عند العلماء، قد حكى الاتفاق على هذا جماعة كابن المنذر وغيرهم. وأما في شهادة أهل الذمة فيما بينهم فهذا محل خلاف عند العلماء، فذهب جماعة من العلماء إلى أن أهل الذمة يشهدون فيما بينهم في الحقوق التي تكون بينهم، وهذا ذهب إليه جماعة وقضى به شريح، وروي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وأما أيضا إشهاد الكافر على المسلم في الوصية في السفر فهذا يأتي معنا في سورة المائدة بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيه إشارة إلى عدم قبول شهادة الصبيان الصغار لأنهم ليسوا برجال، وهذا أيضا محل اتفاق عند العلماء، وإنما الخلاف في بعض الصور وذلك كشهادة الصبي على الصبي، فإنه قال بقبولها بعض العلماء وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله وقال به ابن الزبير، واشترط ابن الزبير في ذلك ألا يتفرق الصبيان، إذا شهد صبي على صبي ألا يتفرق في قبول الشهادة، لماذا؟ لأنه إذا تفرقوا يلقنه أبوه فيقول قل كذا وكذا وتقول له أمه قل كذا وكذا، ولكنه لا يعرف الكذب، فإذا أخذت منه الشهادة مباشرة أتى غالبا في الحق، ولهذا قال ما لم يتفرقوا، فإذا تفرقوا فإنه لا تقبل الشهادة حينئذ بين الصبيان، وهذا هو الأظهر. أما شهادة الصبي على الرجال فإنها لا تقبل لظاهر الآية لقول الله سبحانه وتعالى من رجالكم وليسوا من الرجال. وكذلك أيضا في قوله من رجالكم إشارة إلى استحباب الإشهاد من المعروف، قال من رجالكم، هذا يتضمن القرب ويتضمن أيضا الإسلام ويتضمن أيضا الذكورية ويتضمن أيضا البلوغ فقوله من رجالكم يعني من القريبين منكم مما تعرفون. لماذا؟ لأنه أعلم بالحال فلا ينسى. وفي هذا كراهة الإشهاد، إشهاد المجهول الذي لا يعرف، لا تعرف حاله، فربما أصبح كافرا، وربما ظهر صاحب خيانة ولا تقبل شهادته. فأن يكون الإنسان معروفا، كذلك يظهر في هذه الآية كراهة إشهاد الغريب، يعني عابر السبيل الذي يمضي. لماذا؟ لأنه لا يحفظ به حق، وإن كان من رجالنا من جهة الإسلام، ولكنه ليس من رجال البلد، وليس من رجال السوق. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الشهادة من رجالكم، يعني ممن يعرفون الحال، وهذا معنى دقيق في هذا، حتى تحفظ في ذلك الحقوق. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الغريب وابن السبيل لو شهد على مال ثم سافر لا تعلم أرضه، يضيع في ذلك الحق، خاصة أن الديون تكون ربما في أزمنة متباعدة في الحول، وكذلك أيضا الحولين والثلاثة أو أكثر من ذلك، فتضيع في هذا الحقوق. وفي قول الله جل وعلا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ذكر الله سبحانه وتعالى الشهادة، وجوب إشهاد الرجلين، وثم ذكر الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين، هذا في إشارة إلى أنه لا يجوز إشهاد المرأتين مع الرجل في حال وجود الرجلين، وأن هذا ليس على التخير، وإنما قال فإن لم يكونا، يعني لم يجد الناس شاهدين من الرجال فإنه يصار إلى النساء فرجل وامرأتان. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لا بد من شهادة الرجل ولو واحدا، وأن شهادة النساء الأربعة لا تجزئ في أمور الأموال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا ذكر الرجل وجعل شهادة المرأة عن الرجل الثاني، فقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثم قال سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن الأصل في حال المرأة أنها تسهو وتنسى ويقع عندها الريب فيما تشهد عليه. لماذا؟ لأنها لا تعلم أحوال السوق ولا أحوال الرجال ولا أحوال المضاربة في أمور البساتين وكذلك أمور الأسواق وغيرها. لماذا؟ لأنها ليست من أهل الخلطة بالرجال. وهذه الآية قد استدل بها بعضهم على اختلاط الرجال بالنساء، وهي دالة على خلاف ذلك. لماذا؟ يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول فرجل وامرأتان، يعني الرجل مع المرأة يشهدون سويا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أو يذكرها الرجل. هل ذكر الرجل يذكر المرأة؟ لا، المرأة تذكر أختها. لماذا؟ لأن التذكير يحتاج إلى نقاش فلا توجد المرأة، أما الشهادة فهي عبور، الشهادة فهي عبور، فتأخذ ولا تلقي. وأما في حال التذكر، ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المرأة يذكرها الرجل، وإنما جاءت الثانية لتتذاكر مع الأخرى. ومع أن الرجل موجودا ما جعله يذاكر المرأتين، لأن المذاكرة تحتاج إلى مجالسة ومطارحة، فجعلها الله عز وجل بين الرجل والمرأتين، وهذا ظاهر لمن تأمله. وفي قوله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، استدل بهذا بعض الفقهاء على عدم إجزاء الشاهد الواحد مع اليمين، قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى حصر الشهادة من جهة العدد على الرجلين، فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، وما عدا ذلك لا يصار بهذا. وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء من أهل العراق، وهذا فيه نظر، فهذا ليس بالحصر وإنما هو توجيه على مرتبة الكمال والضبط. ولهذا ذكر الله عز وجل الإشهاد وذكر الكتابة، وهي من أمور المندوبة عند جماهير العلماء، وليست مطلوبة على الفرض، وليست مطلوبة على الفرض. وكذلك أيضا فإن الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القضاء بالشاهد واليمين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مالك والشافعي وجمهور الفقهاء، وهو قول جماهير السلف عليهم رحمة الله إلى جواز القضاء بالشاهد واليمين. والمراد بالشاهد واليمين أن الإنسان إذا لم يكن لديه بينة فجاء بشاهد واحد فيشهد، فيأتي بالشاهد الواحد ثم يدلي بيمينه أيضا ليؤكد شهادة ذلك الشاهد. حينئذ لا يطلب من الخصم في ذلك اليمين حتى يبرأ، ولكن يطلب من المدعي البينة، وبينته في ذلك إما أن يأتي بالشهود أو أن يقر صاحب الحق، فإذا لم يقر ولم يأتي بالشهود يأتي بشاهد ويحلف مع هذه اليمين مع هذا الشاهد، فإنها تعيد إليه الحق. وقوله هنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر نهيه الكاتب أن يكتب كما علمه الله، كذلك أيضا نهى الشاهد أن يشهد إذا ما دعي إلى الشهادة لحفظ الحقوق، فإذا توفرت فيه الشروط وجب عليه أن يشهد، وهذا ظاهر في النهي. وقوله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فنقول إن الشهادة الأصل فيها عدم الوجوب، ولكن إذا دعي وقام الحق به ولم يقم بغيره فنقول حينئذ بوجوب ذلك حفظا لحقوق الناس ودفعا للنزاع. قال ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا. هذا يؤيد أن الشهادة والكتابة المراد بذلك أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، يعني دفعا للريب والشك الذي يقع بينكم، وهذا من مراتب الكمال قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذا فيه إشارة إلى أن المداينة التي تكون بين الناس الإشهاد عليها والكتابة إلى الإلزام بذلك، هذا فيه مشقة على الناس. لماذا؟ لأن الناس تتداين الدينار والدرهم في الطريق وفي السوق وتضرف لذلك الآجال إلى اليوم أو الغد أو للسنة أو نحو ذلك. الإلزام بهذا فيه مشقة على الناس ويؤخذ من هذا قرينة في قوله ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط. هذا إشارة إلى الاستحباب والتأكيد وأنه ليس على الإلزام، فذكر الأشياء اليسيرة كالدينار والدرهم في حال التبايع هذا مما يصعب على الإنسان أن يدونه، أن يدون دينارا اقترض أو درهما أو متاعا يسيرا أو مدا من طعام أو مدين، فيأخذ الإنسان على الإشهاد على ذلك، وكذلك المداينة وكذلك أيضا المكاتبة، هذا فيه مشقة على الناس. والبيان في ذلك للوجوب أحوج إليه، ولم يأتي نص على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتأثيم التارك مع الحاجة إليه. لماذا؟ لقلة الكتبة في ذلك الزمن، وهم أمة أمية ويتبايعون في الأسواق ويأخذون دينا فيما بينهم، ولم يأتي تأثيم للناس في ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بايع ولم يشهد عليه الصلاة والسلام، كما بايع الأعرابي لما ابتاع منه بعيرة ثم جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تبيعه علي؟ فقال لم أبيعه عليك، فقال والله بعته علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد؟ فقال خزيمة ابن ثابت عليه رضوان الله، قال أنا أشهد، قال تشهد على ماذا؟ قال أشهد أنك صادق، أشهد أنك صادق، يعني لا يمكن أن تأتي بشيء ويخالف الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول إلا حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت برجلين، هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أشهد لا ما أشهد. لهذا جاء في الخبر قال ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعه، لأنه باعه على النبي ثم ذهب إلى الناس يبيعه عليهم، يعني يلتمس سعرا أكثر من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تبيعه علي؟ فقال ما بعته عليك. فقال والله بعته علي. قال وما بينتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد على هذا؟ فشهد له خزيمة بن ثابت عليه رضوان الله تعالى. فنقول إن الإشهاد في ذلك إنما هو أمر مستحب. وقوله هنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني التجارة الحاضرة تكون بين الناس ليست غائبة، يتداولها الناس فيبيع ويشتري بالطعام في السوق ونحو ذلك، أن هذا من الأمور الحاضرة التي خفف في جانب الكتابة فيه، في جانب الكتابة فيها. لماذا؟ لأنها تدور فيأخذ الدينار والدرهم فيدور المال لديه ربما في اليوم مرات بينه وبين البيع، فخفف في ذلك. قال تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. لماذا خفف في هذا؟ لأن الناس ينتفعون ويحفظون الحقوق الحاضرة لكثرة دورانها بينهم. فتجد التجار الذين يتعاملون في اليوم والليلة مع بعض يأتمن بعضهم بعضا في الجانب. لماذا؟ للمصلحة القائمة بينهم بخلاف الغائبة، بخلاف المضاربات التي إلى الحول. فيضارب الإنسان يأخذ مال رجل ثم يضارب به إلى الحول، هذا يقع في ذلك شح النفوس ويقع فيه الخصومة، بخلاف التي تدور في اليوم والليلة، فخفي في ذلك تيسيرا على الناس. قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. ذكر قبل ذلك الكتابة والإشهاد على الدين على المداينة، هنا ذكر الإشهاد على البيع. قال وأشهدوا إذا تبايعتم والحكم في ذلك واحد. لماذا؟ لأن الحقوق في ذلك واحدة، سواء كانت دينا أو كانت بيعا. قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم. المراد بمضارد الكاتب والشهيد يعني لا يدعى كاتب وشهيد ليكتبوا أو يشهدوا على زور محرم، أو يكتبوا أو يدعوا فيتركوا مصالحهم إضرارا بهم. فيدعى الكاتب وهو قائم على أمر عليه فيلح عليه في ذلك فيضار في هذا الأمر، نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومعنى الثالث في هذا في المضار أن الخطاب يتوجه إلى الكاتب والشهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني في كتابتهم وشهادتهم ألا يزيد الكاتب حرفا إلا وقد علمه ورآه، وكذلك أيضا بالنسبة للشهيد ألا يشهد على شيء إلا وقد سمعه بعينه، فلا يزيد من ذلك شيئا حتى لا يظلم الناس حقوقهم. وهنا قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني ذلك إشارة إلى وجوب الامتثال وتحريم المخالفة وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء بشيء عليم، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تقواه بعدما ذكر جملة من الأوامر التي تتعلق بأمر الدين، وأن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويعلمه ويذكره ما جهل ما تحققت فيه تقواه. وقيل إن قوله جل وعلا ويعلمكم الله أن الواو هنا للاستئناف، وأن الأمر بالتقوى منفصل عن تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان، ويقول والله بكل شيء عليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرهن، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرهن، وذلك أنه من وجوه حفظ الحق الذي يكون بين الناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ذكر الله سبحانه وتعالى الرهان بعدما ذكر الكتابة والشهادة، يعني أن الإنسان إذا كان مسافرا الغالب عليه أنه لا يجد كاتبا ولا يجد شهودا، لأنه يسافر وحده ويلتقي بأحد يبتاع منه متاعا، يبتاع منه طعاما، يبتاع منه دابة في طريقه أو نحو ذلك، فيقال إن هذا في الرهن. وهل السفر هنا مذكور هنا لأن الرهن لا يجوز أن يؤخذ إلا في السفر؟ نقول لا، إنما ذكر السفر في ذلك لأنه ذكر قال تجارة حاضرة، ثم بعد ذلك لغلبة حال المسافرين أنهم لا يجدون شهودا ولا كتبة للأمية المعروفة والمشتهرة في الصدر الأول، ذكر ما هو السبيل للتوثيق. وبهذا نعلم أن قبض الرهن إنما هو بدل للتوثيق، عن الكتابة والشهادة، بدل التوثيق عن الكتابة والشهادة، وهو أيضا محمول على ما تقدم من جهة الاستحباب، فهو للدلالة والإرشاد. وذكر السفر هنا للغلبة، للغلبة فيه ألا يجد الإنسان شاهدا وكاتبا، وليس المراد بذاته أن الرهن لا يكون إلا في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرهن وهو في حله، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح، مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ومن العلماء قيد أخذ الرهن إنما يكون في السفر، وهو قول ضعيف. قال: فرهان مقبوضة، في هذا إشارة إلى أن وجوب قبض الرهن، إلى وجوب قبض الرهن، فإذا تبايع اثنان فأرادوا تثبيت الحق فيعطيه رهنا في لحقه، وأنه لا، وأن الرهن يجب أن يقبض، يجب أن يقبض. فإذا أعطاه دينا وقال: خذ هذا الدين تعطيني إياه وفاء إلى الحول، وقال: ما هو الضمان؟ البينة، لا يوجد بينة لأنه كان في سفر لا يوجد عنده واحد، فيقال، فيقول: أرهن هذا الشيء، أرهن هذا الشيء عندي حتى إذا سددت ذلك المال أعطيك ما رهنت. فما يرهنه من ذلك يختلف، يرهن أرضا، يرهن دارا، يرهن دابة، أو غير ذلك مما يرهنه، مما يرهنه الإنسان، ولا بد أن تقبض، ولا بد أن تقبض عند دفع الدين. وذلك أنها إذا دفع الدين ولم يقبض لم يتحقق من ذلك الضمان الذي أرشد إليه في هذا النص. ولكن إذا تداين الناس وتبايعوا، تداين الناس وتبايعوا إلى أجل ولم يقبض الرهن، هل هذا يبطل العقد؟ لا يبطل العقد، ولكن يبقى الحاجة إلى الرهن قائمة، فيجب أن يقبض إذا اشترط عند العقد، إذا اشترط عند العقد، ولا يمضي إلا عند قبضه. فلو تعاقد اليوم ثم تقابض الرهن من الغد، مضى ذلك. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وفي هذا دلالة على أن الكتابة والإشهاد والرهن أنها على الاستحباب، لأن الله سبحانه وتعالى أرجع ذلك إلى حفظ الحق، وفي قوله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني إذا كان الأمر يرجع إلى الأمانة التي بينكم بلا إشهاد ولا كتابة ولا رهن، فإن هذا يجب الوفاء به لعظم حقوق الناس. قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال: ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هنا ذكر وجوب الإشهاد بما يعلمه الإنسان، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكتم الشهادة. ومن وجوه وجوب أداء الشهادة أن الإنسان إذا حمل الشهادة فيتحمل تبعا وجوب الأداء لها. أما ابتداء الشهادة فلا تجب على الإنسان إلا إذا طلب عينا ولم يقم الحق إلا به. وإذا شهد اختيارا أو طلب فشهد ثم قام عليه الحق وقام به، ثم طلب أن يدلي بالشهادة بعد ذلك، حرم عليه الامتناع لأنه تحمل ولو كان مختارا قبل ذلك، فإن أداءه للشهادة واجب، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم الآية الرابعة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الكلفة والمشقة يأتي الكلام عليها في عدة مواضع، ولكن في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله سبحانه وتعالى عفى عن الأمة الخطأ والنسيان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النسيان هو الذي يكون بعد علم، والخطأ هو الذي يكون عن جهل، الذي يكون عن جهل ولم يسبقه علم، يعني فعل الإنسان الشيء مخطئا ولا يدري منه، فلم يكن مستحضرا علما قبل ذلك. وأما النسيان هو الذي يسبقه علم، وكل هذا يرفع الإثم عن الإنسان، وهذا محل اتفاق عند العلماء أن النسيان والخطأ يرفع الإثم عن الإنسان، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال: لما أنزل هذه الآية كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت. قال الله جل وعلا: قد فعل. هذا بالنسبة للإثم الذي يكون في حق الآدميين. أما بالنسبة لحق الله عز وجل، أما بالنسبة لحقوق الآدميين، فيتفق العلماء على أن الخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الآدميين فيما بينهم، لا يسقط حقوق الآدميين فيما بينهم. فلو أن إنسانا أتلف مالا ناسيا أنه لفلان، أو مخطئا فسار في طريقه فاصطدم رجلا أو أهلك حرثه أو غير ذلك، وإن كان ناسيا أو مخطئا إلا أن حق الناس يجب فيه الوفاء، فإذا قتل بالخطأ وجب عليه أن يدفع الدية، لكن من جهة الإثم لا يأثم، من جهة الإثم لا يأثم. فحقوق الله جل وعلا رفعها عن الناس والمخطئ، ولهذا قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. أما حقوق الآدميين فإنه لا بد فيها من الوفاء، فلا يأثم الإنسان إذا قتل مخطئا، ولكن يجب عليه الدية. وهذا له صور أيضا: هل هو في كل حق لله سبحانه وتعالى يسقط عن الإنسان النسيان والخطأ؟ نقول: يسقط عنه الإثم، ولكن لا يسقط عنه الكفارة إذا كان ثمة كفارة، كجزاء الصيد، كالمحرم إذا أحرم ثم قتل صيدا، قل: لا أعلم أن هذا صيد، نقول: وجب عليك أن تفدي مثل ما قتلت من النعم. وهذا إنما رفعنا عنه ما كان إثما في الآخرة، أما بالنسبة في أمر الدنيا فإذا كان لا تنضبط الأحكام ولا تنضبط أمور الناس إلا بذلك، فيجب في هذا الوفاء بها، وكذلك أيضا في النسيان. وهل النسيان والخطأ يرفع التكليف عن الإنسان مطلقا؟ نقول: يرفع عنه التكليف حال النسيان وعند العلم، فينزل عليه التكليف بمقدار النص، كحال الإنسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها، هل تسقط عنه الصلاة بالكلية؟ لا، سقط عنه الإثم لأنه كان ناسيا أو كان نائما، فإذا استيقظ وجب عليه أن يؤدي الصلاة، وذلك لقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقول لا كفارة يعني أنها تجب عليه في مثل هذا الموضع، وأن رفع عنه الإثم في ذلك في حال نسيانه. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يخرج وقت الأخرى، يعني ما كان عمدا. إذن ما كان من حق الله عز وجل فهو معفو، وما كان بعد زوال العارض من النسيان والخطأ هل يجب عليه أن يقضي؟ نقول: القضاء يحتاج إلى دليل مستقل، والعبادات في ذلك تتباين، العبادات في ذلك تتباين، منها ما يقضى ويجب فيه الوفاء والكفارة، ومنها ما لا يقضى، فمرد ذلك إلى النص، كحال الإنسان مثلا الذي يصلي بلا طهارة مددا طويلة جاهلا، أو مثلا لا يعلم أن النوم مثلا ينقض الوضوء، أو أن الجماع ينقض الوضوء، أو لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أو غير ذلك من الأمور، أو لا يظن أن التيمم بدل عن الماء إذا فقد الماء، فكان إذا كان في سفر صلى بلا تيمم وبقي على ذلك مددا طويلة، نقول: عفى الله عز وجل عنه في ذلك، ولا يقضي ما مضى منه. لماذا؟ للنص الوارد في هذا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول يستأنف فيما بعد ذلك. لماذا؟ لورود المشقة. إذن فتختلف من عبادة إلى عبادة بحسبها. وبهذا نكون قد أنهينا آيات الأحكام مما في سورة البقرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.